بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الأنعام، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعض من أطائم السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: فنحن لا نزال في تفسير القرآن، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنعام، وأنه تقدم فضلها، وأنها نزلت كميع، وأنها نزل مع 70,000 من الملائكة يحفونها، والأحاديث مذكورة في فضائل القرآن كثيرة جدا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا زياد بن عبد الله قال البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نأكل ما نقتل ولا نأكل ما. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه أناس فقالوا: يا رسول الله، أنأكل مما نذبح نحن ولا نأكل ما يذبح الله، اللي يقتله الله ما نأكله ولنقتله نحن نأكله، كيف يصير هذا؟ يعني هذا خلاف القياس. القياس أن ما يقتله الله هو اللي نأكل، وأما اللي نقتله حنا ما نأكله، هذا القياس عندهم هم، هذا قياس عقولهم هم. قال: فأنزل الله تعالى تقدس: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتهم مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا من الناس أن يأتي يظلون بأهوائهم، إلى آخر الآيات. ثم قال بعد ذلك: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإنهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلى آخر الآيات التي نزلت في كون الميتة ميتة خلاص، ما يموت يموت، الميتة ما تؤكل محرمة، وأما ما يذبحه الناس ويسمي عليه اسم الله فهو حلال. ليش ما تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال: وما لكم، ليش ما تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ اللي ذكر اسم الله عليه تأكله الإنسان، واللي ما ذكر اسم الله عليه لا تأكله. اللي ما ذكر عليه اسم صنم أو اسم نبي أو اسم أحد لا تأكله، هذا شرك، وهذا مذبوح لغير الله فلا تأكله، لأنه شرك، وحرام على جميع أمة محمد المسلمون أن يأكلوا منه. أما ما ذكر اسم الله عليه فهو حلال طيب، ليش ما نأكله؟ نأكله. ففصل تعالى وتقدس بين الميتة التي تموت حتى أنفها وبين ما يذبحه المسلم. فالمسلم حتى لو نسي في الأنعام، في بهيمة الأنعام الناقة والبقرة والغنم والمعز والضأن والمعز، نسي أن يذكر الله على واحدة من هذه ونحر الناقة أو ذبح البقرة أو ذبح النعجة أو الطلي أو التيج، ذبحه ونسي أن يذكر الله، فإنه حلال، لأن اسم الله في قلب كل مسلم، لأن ذكر الله واسم الله في قلب كل مسلم، بخلاف الصيد. الصيد إذا نسي أن يذكر الله عليه فلا يحل، فهو حرام ولا يحل له، لأن الصيد غير مقدور عليه، الصيد غير مقدور عليه، فلازم إذا مسكته وتسمي الله تعالى وتقدس ولا فلا يباح، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني. وأما الأنعام فلك أن تسمي الله، لكن نسيت، أنا أريد أن أذبح هذا الكبش لكن نسيت أن أقول بسم الله وذبحته، هو حلال، لأن اسم الله في قلب كل مسلم فهو حلال، لأن العام لو نسيت فهو حلال، لأن المسلم مسلم، ذكر الله واسم الله في قلبه فهو حلال، حتى لو ما عمدا فهو حرام. أنت تترك اسم الله عمدا حرام، أو تسمي غير اسم الله حرام، أو يسمي مشرك اسم الله فهو حرام لأنه مشرك حتى لو سمى إلا أهل الكتاب اللي نزل عليهم كتاب من السماء على أنبياء نزل كتاب من السماء فإنهم لازم يذكرون اسم الله لأنهم يوحدون الله بما بينهم لكن يشركون معه غيره أما عيسى أو غيره وبعضهم يجعل عيسى هو الإله وبعضهم الشاهد أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ذبائحهم حلال لنا ونساءهم حلال لنا أهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الشاهد أن الله تعالى وتقدس أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وأباح لنا نساءهم لكن يهودي يعتلي مسلمة أو نصراني يعتلي مسلمة ممنوع والنكاح باطل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين اللي يذكر اسم الله عليه ويذبح هذا الذي يؤكل وما لم يذكر اسم الله عليه ما يؤكل نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم. ورواه بعضهم عن عطاء النسائي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو الترمذي ورواه بعضهم بعض الناس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي مرسلا يعني ليس فيه ابن عباس. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآية قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح الفضل بن الصباح ويجوز أن تخففه الصباح قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا داود الأودي قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام بل وختمها في خاتمه فليقرأ آخر سورة الأنعام الثلاث الوصايا التي في آخر سورة الأنعام فأن الله أوصانا بها والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بها وهي وصيته بل وختم عليها. ما سبب كلام ابن عباس هذا ابن مسعود؟ سبب كلام ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة وعمه وعلي وابن عباس وغيرهم حاضرين قالوا ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ائتوني بدوات وقرطاس وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام شديد الوجع ويحتضر سيلحق بربه بعد لحظات قال ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فكثر اللغط أحد يقول الرسول مشغول بنفسه الحين وربما ينزع في لحظة وحد يقول ائتوا بقرطاس ودوات يكتب لنا الرسول ولما كثر اللغط عنده قال اخرجوا عني فخرجوا عنه ولحق بالرفيق الأعلى بمجرد ما خرجوا عنه لحق بالرفيق الأعلى فتأسف من تأسف كيف تركنا الرسول ما نجيب له دوات وقرطاس ويكتبنا الوصية اللي يقول الذي نظل بعدها ابن مسعود يلاحق على هؤلاء يقول لو أراد أن يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام وصية ويختم عليها لا يمكن أن يوصي إلا بآخر سورة الأنعام اللي يقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإلى آخر قوله لعلكم تعقلون ثم قال لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم قال ذلكم وصاكم به وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أول تعقل إذا عقلت تذكرت وإذا تذكرت اتقيت الله تعالى وتقدس فالأولى أول العقل تعقل ثم تتذكر ثم تتقي ربك تعالى وتقدس فالوصية الأولى تعقل أحضر عقلك الإنسان والثانية تتذكر والثالثة تتقي ربك تعالى وتقدس فالوصايا الثلاثة يقول ابن مسعود لو أراد الرسول أن يوصي وهو بحالته تلك ويختم عليها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي أوصى بها وختم عليها ختمه، فليقرأ الوصايا الثلاث التي في آخر سورة الأنعام. وصدق رضي الله عنه، لو كان الوصايا الثلاث هذه هي الوصايا التي يريد الرسول أن يوصي بها. فالصراط المستقيم جاء فيه أحاديث أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول خط الرسول خطا فقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا يمنى ويسرى وقال هذه الخطوط على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، هذه الخطوط يمنى ويسرى على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. أما الخط المستقيم هذا شوف نور لا ظلام فيه، ليلها كنهارها لا ظلام فيها ولا حجب فيها ولا غشاوة فيها، نور الليل والنهار هنا كأنها نور الشمس أو أعظم من نور الشمس، ساطع مستقيم. فمن سلك هذا الصراط المستقيم هو اللي نجا ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على منبره على الحوض. ومن لم يسلك هذا الطريق وذهب مع الطرق التي يمنى ويسرى وعلى رأسها كل طريق من هذه الطرق على رأس شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، فهو هذا اتبع هؤلاء، ويوم القيامة يتبرى هؤلاء من هؤلاء ويتبرى هؤلاء من هؤلاء ولا ينفع، ويتحاكمون في جهنم ويتضاربون في جهنم، أنتم أضللتمونا وأنتم الكبرى وأنتم السادة وأنتم كذا أضللتمونا أنتم، وهؤلاء يقول أنت حتى قلنا لكم تعالوا وبيتونا بدون نجبركم ولا إلى آخره. فالشاهد يتحاكمون في جهنم ويتحاكمون في الموقف، في الموقف يتحاكمون الأتباع والمتبوعين، وفي جهنم يتحاكم الأتباع والمتبوعين حيث يصورون في جهنم سواء سواء. يقول اللهم زد ضعفا من أروانا، اللهم زده ضعفا على ضعفه، فالضعف حاصل لهؤلاء وهؤلاء. التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا يا ليت لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا، ما يمكن خلاص انتهى كل شيء، الدنيا انتهت، وأنت تبعت الضال المضل الذي هو رأس من رأس جهنم وشيطان من شياطين الإنس، اتبعته أنت وإياه في جهنم. فالشاهد أن المسلم ينظر في عقيدته في الحياة الدنيا وينظر في توحيده وينظر أين المحل، أين الطريق اللي سلكه، ما هو هذا الطريق اللي تسلك الإنسان، هل هو سليم، هل هو الذي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان مثل ما أنا عليه وأتباعي، يقول من كان مثل ما أنا وأتباعي من الصحابة فهو السلف الصالح، ومن لم يكن على مثل ما عليه الرسول وأتباعه وصحابته فهو ضال مضل. إذا ما كنت على ما عليه الرسول حين لحق بربه وصحابته حين مات فأنت ضال مضل. لابد نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع أصحابه الذين تبعوه فيما بعد ما لحق بالرفيق الأعلى، ونتبع السلف الصالح. فمن سلك هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم نجا، ومن سلك الطرق يمنه ويسره حالك وذهب إلى جهنم هو ومن اتبعه، لأن على رأس كل طريق شيطان يدعو إلى جهنم، شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. فالإنسان ينجي نفسه ما دام في الحياة الدنيا وما دام في محل المزرعة، ما دام في محل المزرعة تزرع تحصد، تزرع خير تحصد خير، تزرع شر تحصد شر. انظر ما أنت فيها اليوم قبل أن تلحق بربك، وليس عندك كنز من الكنوز، وليس عندك رصيد، وليس عندك شيء، واتبعت الضال المضل من هالطوائف اللي أضلت العالم والطرق التي أضلوا الناس اتبعتهم، اذهب أنت بها إلى جهنم ولا تحزن ولا تأس، أنت الذي أوقعت نفسك. أما خلص نفسك ما دمت حيا وانظر إلى الطريق اللي لا لبس فيه ولا ظلمة فيه ولا شبهة فيه، طريق واضح في الشمس واضح لا لبس فيه ولا خطأ فيه ولا ظلمة فيه، اسلكه ما دمت ولو على الطريق، امسك لو امسك الأول الطريق وإن شاء الله تصل إلى الآخر. أما أن تذهب يمنى ويسرى فأنت الذي أوقعت نفسك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفع. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرج لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الآية الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها أو من المغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا وكيع أبوه قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث. نعم. قال في قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك. قال في قوله تعالى يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فانتظروا إنا منتظرون. يقول إن قوله تعالى يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, بعض الآيات هي قيام الساعة, هي طلوع الشمس مغربها وقفل باب التوبة. فإذا أتت هذه قيام طلوع الشمس مغربها أو قفل باب التوبة لا يقبل أحد التوبة, انتهى كل شيء. قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها أو مثلا قفل باب التوبة انتهى, إذا طلعت الشمس مغرب معناها أنه قفل باب التوبة فلا يقبل لأحد توبة مطلقا, قفل الباب خلاص ما عاد يقبل. الذي مات من سبب وعمل خيرا من الأول ما اليوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, يعني طلوع الشمس من مغربها هي هذه الآية, يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آمنت وكسبت, أما آمنت إيمان حقيقي أو كسبت في إيمانها خيرا ولو قليل, من كان في قلبه ذرة من إيمان لا أخرج من جهنم أو ما يدخل جهنم أيضا. فمعنى هذا أنها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت في إيمانها خيرا, فيقول انتظروا إنا منتظرون. فهذه الآية حسم في من يريد أن يلبس على الناس, أنت لازم تعمل خير قبل أن تطلع الشمس مغربها, فإذا طلعت كفر باب التوبة لا عاد ما عاد فيه توبة لأحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, يعني أن الساعة أن الشمس إذا طلعت خلاص قفلت باب التوبة, وإذا قفل لا توبة لأحد. ثم حول السنة قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال عن أبي حازم الأشجعي مولى عزة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الرسول ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الأولى خروج الدجال, والثانية خروج الدابة, والثالثة طلوع الشمس مغربها. لكن السؤال هنا الدجال يخرج قبل الآيات وقبل عيسى وباقي 40 يوم على عيسى, كيف لا تنفع نفس إيمانها والدجال يخرج لمدة طويلة لأنه أول أشراط الساعة الكبرى, أول أشراط الساعة الكبرى الدجال, ويأخذ 40 يوم في الأمن, يوم كسنة ويوم كشهر وبقية أيامه كأيامكم. ثم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل بين ملكين على المنارة البيضاء في المسجد الأموي بدمشق, ينزل هناك ويذهب إلى الدجال وهو في باب لد فيضربه بالسيف, يذوب حينما يرى عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء, لكنه يضربه بالسيف فيقتله عند باب لد في فلسطين, يضربه عيسى. ثم يمكث عيسى عليه الصلاة والسلام أياما فيوحي الله إليه أن ينحز أنت وعبادا اللي معك آمنوا, انحز أنت وياهم إلى الطور فإني مخرج عبادا لي لا يداني لأحد بهم, فيخرج الجود ماجود في تلك اللحظة بعد عيسى عليه السلام بمدة, وهم الثانية من أشراط الساعة, فيخرجون ويقتلون من في الأرض, كل من في الأرض لا يريدون استعمار ولا مال ولا احتلال ولا شيء, يريدون الدم بس, الدم قتل قتل, أطفال نساء رجال يريدون القتل. هؤلاء اللي يقول قال لهم بعضهم يقول التتار وبعضهم يقول غيره, والشاهد أن الذي استقر اليوم أنهم الموجودين في الأمم لأنهم زادوا على 100 على 1000 زادوا على 1300 مليون من البشر زادوا عليه اللي يسمى اليوم الصين الشعبية, فهي زادت اليوم على 100 و300 1300 نسمة زادوا. فهؤلاء الأمم التي هي موجودة الآن يقتل بعضها بعضا, هم يمكن أنهم الذين يخرجون على عيسى حينما يخرج عيسى ويدفن, فهم لا يريدون إلا خرج أولهم التتار وقتلوا الناس, لا يريدون استعمار ولا يريدون مال ولا يريدون شيء, يريدون الدم, فقتلوا وقتلوا وقتلوا وقتلوا حتى صارت الدجلة سودة من الحبر لما كبوا فيها من السنن ومن التفاسير ومن أحاديث الرسول ومن غيرها, صارت الدقلة بكاملها صارت سوداء من الحبر الذي وضع فيها من يأخذون الكتب يرمونها في البحر يأخذون يرمون حتى صار الماء أسود من الحبر اللي يكتب فيه من السواد. الشاهد أن جوج ومأجوج هي الصفة الثانية أو هي الشرط الثاني من شراط الساعة الثاني من شراط الساعة الكبرى، وهي إن كانت مثل السبحة إذا انقطع خيطها أتت بكاملها جميعا بعد الدجة بعد اليأجوج يقال الدابة تخرج أيضا وهي الثالثة، ثم يخرج ريح ثم يخرج نار ثم يخرج كذا. والشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام يمكث في الأرض يكسر الصليب ولا يرضى يهودي ولا نصراني، لا يمكن ما يوجد في الأرض أيام عيسى عليه الصلاة والسلام لا يهودي ولا نصراني. ليش؟ لأنه شخص من أمة محمد يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون واحد من أمة محمد، لأنه نبي مرسل ذلك الساعة، كفر الرسول أرسل الرسول خلاص، فهو يحكم بمحمد الذي أرسل بشريعة الرسول ويصير واحد من أمة محمد. فالسائل يسأل ذلك اليوم من أفضل أمة محمد؟ يروح الوهل إلى أبي بكر نقول لا، عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يكسر الصليب ولا يرضى بالجزية مرة واحدة، ما يقبل الجزية، أما تسلم ولا قتل، حتى اليهود يقتلهم والنصارى يقتلهم لا يرضى بالجزية. الجزية كانت في سنن الرسول لكن هو يقول لا ما أقبل الجزية، أنتم يهود خلاص أما إسلام ولا قتل، نصارى أما إسلام ولا قتل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يرضى بالجزية للناس، يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكث في الأرض قرابة 40 سنة ثم يتزوج وبعد ذلك يموت ميتته الطبيعية التي أخبر الله أنه سيموت وأنه سيتوفاه مثل الناس، ثم يدفن، وقال أنه يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام في برحة موجودة الآن عند قبر على يمين قبر الرسول، إذا وقفت عند رجلي الرسول رجلي عمر وأبي بكر تجد برحة كبيرة، لكن أنت شوف اللي يشوفها تجد برحة كبيرة على يمنة الرسول يدفن عيسى فيها آخر الزمان. فالشاهد أن أول شرط من إشراط الساعة الكبرى الدجال كما اتفق عليه المؤرخون والمحدثون، وبعدها يأجوج ماجوج يوحى الله إلى عيسى أن ينحز إلى عبادي إلى الطور فإني مخرج الناس لا قبل لأحدهم، فيخرجون ويقتلون العالم اللي على وجه الأرض ويرمون الرماح إلى السماء، يقول خلاص قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء لأن الرماح تنزل عليها دم، يقول خلاص قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. ثم بعد ذلك يموتون موتة فارس واحد كفارسي رهان موت رجل واحد، ثم يتنكل الأرض فيدعو عيسى عليه السلام ربه أن ينقلهم عن الله لأنها أروحت الأرض، فتأتي طيور كأسلمة البخت كأسلمة الجمال الغليظة تنقلهم إلى حيث أراد الله إلى حيث شاء الله البحار المحيطة أو إلى شيء حيث شاء الله، ثم ينزل مطر تنبت الأرض تنبت الأرض تطلع الأرض بركاتها، فتجي الرمانة تكفي القبيلة، تجي قطف العنب يكفي القبيلة، تنزل بركاتها الأرض ما دام عيسى موجودا عليه الصلاة والسلام، وتأتي البركات وتنزل البركات على عيسى. ثم بعد ذلك يخرج الدابة بعد عيسى تخرج الدابة تسم هذا بالخاتم وتضرب هذا بالعصا إلى آخره، ويتبايع الناس بعني يا مسلم كذا وهذا يقول بعني يا كافر كذا، مكتوب كافر يقرأه كل قارئ أو مسلم يقرأه كل قارئ بالعربية مكتوب على جبهة كل شخص، هذا مكتوب عليه كافر وهذا مكتوب عليه مسلم، فيقول بعني يا كافر وهذا يقول بعتك يا مسلم إلى آخره. بعد هذا يخرج نار تحشر الناس من اليمن إلى الشام، ثم يخرج ريح باردة ناعمة تقبض روح كل مسلم تقبض روح كل مسلم مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون في الشوارع وفي الأسواق تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة، تأتي على أشراط الحزام ويأتي الدخان ويأتي إلى آخره. المهم عشر آخرها طلوع الشمس مغربها وقفل باب التوبة هو آخر الأشراط. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وقوله الحق إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة وفهمنا أن الأعرج اثنان وأن اسمهما واحد وأن نسبهما واحد وأن طبقتهما واحدة أيضا وكلاهما يروي عن أبي هريرة كل الاثنين تلاميذ لأبي هريرة إلا أن الأبو يختلف هذا عبد الرحمن بن هرمز أو لولا بني حارثة وهذاك عبد الرحمن بن سعد الأعرج وهذا الأعرج أيضا وهذا من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة الثالثة هذا مولى لبني جمح وهذا مولى لبني حارثة بالموالي نعرفهم فالشاهد أن عبد الرحمن بن هرمز اللي بين يدينا هذا يروي عنه ذكوان عبد الله بن الزناد عبد الله بن ذكوان وهذاك يروي عنه الليث بن أبي سليم فهذا تلميذه معروف بتلميذه وهذا معروف بتلميذه فيقول حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تكرم على عباده الضعفاء المساكين فقال من عمل حسنة فاكتبوها له عشر أمثالها اكتبوا الحسنة الواحدة عشر أمثالها ومن هم بحسنة ولم يعملها اكتبوها حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها فاكتبوها لها عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها اكتبوها له حسنة ومن هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له واكتبوها له حسنة واحدة هذه حسنة واحدة وهناك حسنة كاملة وهناك عشر إذا عملها اكتب له عشر لأن الحسنة بعشر أمثالها وهنا إذا هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة واحدة وهناك حسنة كاملة فرق بين الكاملة والواحدة وإذا هم بسيئة وعملها تكتب سيئة واحدة فقط ما تزيد ولا تنقص بعض العلماء يتفقه أو يستخرج أن الحرم حتى لو هم بشيء فإنه يكتب لو ما فعلها بدليل قوله تعالى ومن يرد فيه ومن يرد يقول الإرادة هنا النية ومن يرد يعني ينوي ومن يرد فيه يعني الحرم ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم معنى الإرادة النية فمن نوى أن يعمل معصية في الحرم فإنها تكتب عليه ولو ما عملها هذا استنتاج للشافعي رحمه الله ولبعض العلماء لكن اللي يظهر أن الحديث عام حديث قول الله تعالى وتقدس الحديث القدسي عام أن من هم بسيئة ولم يعملها تكتب واحدة حسنة واحدة وإن عملها تكتب سيئة واحدة واستدلوا بأن الحرم له حرمة كبيرة استدلوا بأن الحرم له حرمة كبيرة حتى قال صاحب المفردات من وجب عليه الحد فلجأ من وجب الحد عليه قتل إنسانا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود لا شطط ووافق النعمان في القتل فقط من قتل خارج الحرم فإنه لا يقتل عند النعمان وافق الإمام أحمد أما مالك والشافعي وما والشافعي ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتبل بلامه دليل الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتل فيها نفس ولا يقتل فيها قتيل ودليل مالك الإمام مالك والشافعي قال لا تعد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم هذا دليل الإمامين وهذا دليل الإمام وكل إمامين عندهم حديث يستدلون به رضي الله عنهم أرضاهم فالشاهد أن الحرم عظيم جدا عظيم جدا ولا شك أن يستنتج أن من نوى معصية في الحرم أن عليه الوزر لو ما عملها هذا استنتاج لكن حديث القدسي عام من عمل سيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة ومن عمل سيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة أما من هم بها حسنة فعملها فله عشر أمثالها وإن لم يعملها فله حسنة كاملة واستدل بآية الأنعام نعم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزأ إلا مثلها واحدة ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها تكرم وجود وكرم على عباده الضعفاء المساكين عمل واحد عطاه الله عشر تعالى وتقدس جودا وكرما ومنة على عباده الضعفاء المساكين نعم نقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم باب تفسير سورة الأعراف قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساق الجبل وقر موسى صعقا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وحدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تفسير سورة الأعراف. الأعراف لأنه ذكر فيها جبل يقال أنه جبل بين الجنة والنار، فيصعد أهل الأعراف ويتعارفون فيما بينهم، فينظر أهل الجنة إلى أهل الجنة وينظر أهل النار إلى أهل النار ويتعارفون. هذا يقول شوفوا اللي كاد أن يضلنا في الحياة الدنيا انظروا كيف استوى، كان إلى سواء الجحيم يعني في وسط جهنم، انظروا انظروا إليه فلان بن فلان الذي كاد أن يضلنا انظروا إليه في سواء الجحيم يعني في وسط جهنم، وهذا يقول انظروا فلان بن فلان في الجنة انظروا في الجنة إلى آخره. فالأعراف يقال إنه جبل بين الجنة والنار، ويقال إنه طريق، ويقال إنه وادي إلى آخره. الشاهد الله أعلم. يقول سورة الأعراف لأن ذكر فيها الأعراف، الأعراف بين الجنة والنار. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن الرسول قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نعم. قال حماد هكذا وأنصت سليمان فقرأت القرآن على رداء. يقول قال حماد بن سلمة وأمسك سليمان بن حرب بطرف إصبعه على ردائه. أعتقد أن هذا لا يجوز لأنه تشبيه، ربنا تجلى للجبل تجلي نليق بجلاله وعظمته فصار الجبل دكا، ولا نؤول ولا نخذل، تجلى للجبل. ليش؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أرني أنظر إليك، لما رأى كرامات الله له موسى عليه الصلاة والسلام رأى كرامات الله له وتكريم الله له واصطفاءه على عباده قال ربي أرني أنظر إليك، أنظر إلى وجهك. والناس لك الإنسان ما دام في الحياة الدنيا لا يمكن الله الذبذبات لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن موسى قال يا ربي، أخبر ربنا تعالى وتقدس أن موسى قال لربه ربي أرني أنظر إليك أطالع بوجهك يا ربي، قال لن تراني، ما تستطيع موسى تراني، لكن انظر الجبل، الجبل أقوى منك، انظر الجبل، الجبل هائل شامخ وأنت مخلوق ضعيف، انظر الجبل، استقر الجبل أنت تستطيع تستقر، وانزاخ الجبل وذهب حفرة تحته إلى الآخر أنت ما تستطيع، أنت ذباب صغير مخلوق ضعيف ما تستطيع أن يتجلى لك رب العالمين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا، خر موسى من النور اللي نزل على الجبل خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال تبت إليك وأنا من المسلمين. قال موسى تبت إليك يعني أنه أخطأ في سؤال أن يرى ربه، أخطأ في هذا السؤال. فربنا قال انظر الجبل العظيم الشامخ إن استقر مكانه فأنت سوى تراني، وإن ما استقر فأنت أضعف من الجبل، وش أنت بالنسبة للجبل أنت ما تسوي شيء ما تسوى حاجة. فانظر إلى الجبل، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى، لما تجلى ربنا بالنور خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال إني تبت إليك وأنا رب إني تبت إليك وأنا من المسلمين. فالشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام غلط في هذا، وهي من المعاصي الصغيرة من الذنوب الصغائر التي لم يحجب عنها ولم يعصم منها لا رسول مكلم حتى كلم الله، لا رسل ولا أنبياء ولا أحد من البشر ما عصم من الصغائر أحد مطلقا. فموسى ظن أن الله مع تكريمته له ومع تكليمه له ومع نجاته أنجاه هو بنو إسرائيل وصار يقود بنو إسرائيل على الكتاب على التوراة، ظن أن له منزلة عند الله وأن قد يرى ربنا في الدنيا. فأخبره الله أنك لا تستطيع أن تراني في الدنيا لا يمكن، لكن انظر الجبل الهائل الشامخ إن كان استقر مكانه ربما أن تراني، ولا فإنت أضعف من الجبل ما يمكن تستقر. فلما استقرت أهل فتجلى ربه للجبل تجليا يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء، تجلى تعالى وتقدس جعل الجبل دكا، خر الجبل كله خسفه دك دك الجبل، فخر موسى صائقا من شدة النور. ولما أفاق قال إن تبت إليك وأنا من المسلمين أو أول إلى آخر الآيات. فالشاهد أن ربنا تعالى قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكل كلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، لا تسأل أشياء قد لا تكون في مصلحتك. أنا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني لا تقول مثل هذه المسائل هذه ولا تتعرض لها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث الأمم، الأمم كلها تبعث من قبورها وتخرج من قبورها، فيكون أول من يشق عنه القبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن يقول أرى موسى واقف ما أسكن بالشاق الحرب، فلا أدري يوزي بالصاعقة اللي صعق لما تجلى ربنا الجبل أم أنه خوريات. وهذا سببه أن يهودي ومسلم من الأنصار رضي الله عنهم تمارى هو اليهودي، فقال موسى أفضل من محمد، قال الأنصاري محمد أفضل من موسى وألف موسى، فلطم الأنصاري أطم اليهودي، فأتى اليهودي يشتكي الأنصاري أنه لطمه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على أحد، لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، لا تفضلوني، فإنه يوم القيامة أول من تشق عنه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، وأرى موسى ما سكن بساق الحرب، فلا أدري بعد بعث قبلي فيصور أفضل مني، أو أنه جوزي بساقته الأولى لأن لما صعد جوزي بهذه الساقة فلا يساق مرة ثانية، أو أنه بعث قبلي فلا تفضلون على الأنبياء. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، قل له أفضل من موسى بلا شك وأفضل من يونس بن متى بلا شك، ومع هذا قال لا تفضلون على يونس ولا على موسى، ولا حد يسب يونس بن متى ولا حد يسب أحد من الأنبياء، ولا تفضلون على الأنبياء. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل الخلق، أفضل مخلوق في السماء والأرض، أفضل مخلوق في السماء وفي الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من تنشق عنه الأرض ويقوم من قبره محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يؤذن له بدخول الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول أمة يؤذن لها بدخول الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأحاديث. فالشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال تبت إليك وأنا من المسلمين الآخرة، فقال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، إلى آخر الآية التي ينصح الله بها موسى ويثني على موسى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال سند آخر وحدثنا عبد الوهاب قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نحو الحديث الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، يا ربي أرني أراك، فقال الله تعالى وتقدس لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الشامخ فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجواني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال طلبت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال طلبت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم بهذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ قال حدثنا مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة قال حدثنا ابن أبي أنس قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا مسلم بن يسار قال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية وهي نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إلى هنا تنتهي الآية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. معنى هذا أن الله تعالى وتقدس مسح ظهر آدم لما خلقه ونفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة، مسح ظهره، فخرج جميع من يريد الله أن يخرج في الدنيا، جميع ذرية آدم من ذكور وإناث خرجوا مثل الذر، فاستنطقهم ربنا تعالى وتقدس: من ربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا، أن تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني أنه جاءكم بشير وأنتم في ظهور في ظهر آدم، مسحه ونزل مثل الذر فاستنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا. طيب أنا ربكم، أن تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير، يعني معناه أن الفترة اللي يقولون الناس أن هناك فترة لا تنفع، ما في فترة، أرسل الله الرسل ونزلت الذرية واستنطقهم ربنا وآمنوا برب العالمين، فلا عذر لأحد ولا يعذر أحد بالجهل، لأن الله استنطقهم فآمنوا به وأقروا أنه ربهم، أقروا حينئذ أنه ربهم. لماذا تكفر مدام قررت منه؟ لماذا تكفر؟ ما تعذر بالجهل حينئذ، وليس هناك فترة، لأن الفترة أن لا يرسل الرسل، وقد أرسل الرسل من موسى إلى عيسى ليس هناك فترة، ومن عيسى إلى محمد ليس هناك فترة، ومن بعثة الرسل إلى يوم القيامة ليس هناك فترة. فلمن قال أنه فترة وأن الله لا يعذب إلا حتى يرسل الرسول، نقول أرسل موسى، من موسى إلى عيسى ما تسمى فترة، ومن عيسى إلى محمد ما تسمى فترة، لأن دين موسى ودين عيسى وجد في أمة محمد، فورقة بن نوفل يقرأ الكتب وآمن برب العالمين وذكر للرسول أن هذا الناموس اللي يأتي موسى هو الذي يأتيك اليوم، وأني إن شئت إن طردت من بلدك وأنا حي والله لأنصرنك نصرا مؤزنا. هذا يقول عم خديجة رضي الله عنها لما ذهبت بالرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم ورقة ابن، قالت: يا عم انظر ما يقول ابن أخيك. فقال: ما الذي ترى يا ابن أخي؟ قال: أرى كذا وأرى كذا. وقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، ولا يخرجنك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما في أحد أتيت مثل ما أتيت إلا يخرجوه ويعذبوه ويطردوه ويكذبوه، لكن إن عشت أنا ووصلت إلى حينما يخرجوك والله لأنصرنك نصرا مؤزرا. فمات قبل إخراج الرسول. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ورقة بن نوفل يأتي أمة واحدة، الحانة يأتي أمة واحدة، زيد بن عمرو بن نفيل يأتي أمة واحدة، قس بن ساعدة يذكر الناس ويخبرهم أنه لا إله وأن هناك رسل وأنه أتانا التوراة وإنجيل، ويا قوم لا تكفروا، ويذكر يقول: أنا واقف في في في عند في يوم من ايام الجاهليه يقفون هناك يبيعون يشترون، يقول: انا واقف في عكاظ وانا اسمع قس بن ساعده يخطب على حجر يخطب الناس ويذكرهم بايام الله، وانظروا ليل ونهار وشمس وقمر وربنا وليل داج وسراج وهاج ورب خلق السماوات والارض ولا تسالن ايها الناس. يقول قس بن ساعده يبعث امه واحده لانه امن بالرسل اللي قبله وامن قبل بعثه الرسول. معنى هذا أن الكتب ورسالة الرسل ما في فترة، من موسى إلى عيسى ما في فترة، ومن عيسى إلى محمد ما في فترة. فمن احتج بأنه ما يعذبون الكفار، ليش أدخلهم جهنم مدام لازم أن يرسل لهم رسول؟ ليش أدخل المشركين جهنم وهم ما أرسل لهم رسول؟ ليش يدخلهم جهنم؟ يعني معناه أن نجعل ربنا ظالم تعالى وتقدس عن الظلم. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فمن عذب وادخل جهنم ولم يرسل له رسول فقد أرسل له رسول، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وما بين محمد موسى إلى عيسى، أرسل موسى ثم عيسى ثم محمد، هؤلاء الثلاثة لا فترة بينهما، ولا يحتج أحد بأن فيهم فترة، لأن الله عذب مشركي قريش قبل بعثة الرسول، اللي ماتوا قبل بعثة الرسول دخلوا جهنم. ليش؟ لأن أرسل لهم رسول وهو عيسى، وأنزلت الكتب وقرأها قراءهم وعلماءهم، فلم يعذر أحد بهذا. والشاهد أن الله تعالى وتقدس مسح ظهر آدم وأخرج منه الذرية، ذريته جميع أنثى وذكر، جميع ما خلقه الله إلى يوم القيامة، ما سيكون آدميا إلى يوم القيامة خرج من ظهر آدم. قال لهم: ألست بربكم؟ فنطقوا قالوا: بلى يا ربنا، أنت ربنا، نعم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا، معنى هذا أن الحجة قامت منذ أن مسح ظهر آدم، قامت الحجة على الناس، فلا حجة لأحد أن ما جاءنا بشير، الكفار ما جاءهم بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى كل هذه آيات لا تدل على أنه ما يعذب الكافر، لا تدل على هذا، لأن الله استنطق بني آدم ذريتهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا. لأن تقولوا يوم القيامة أن تعتذروا وتقولوا ما جاءنا بشير يعني ما ينفعكم العذر لأنك وقريت أني ربكم. فقالوا بلى يا ربنا أنت ربنا فاستقروا. ثم أتى الحديث. نعم. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه أخرج من ذريته فقال خلقت هؤلاء من الجنة وبعمل عن الجنة بعمل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله مسح ظهر آدم. هذا مسح غير المسح الأول. هذا مسح غير المسح الأول. مسح ظهر آدم وأخرج منه الذرية وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ثم مسح ظهره مرة أخرى فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. يعني هؤلاء إلى الجنة وهذا النار. فقال واحد من الصحابة لماذا العمل يا رسول الله؟ ما دام عرفنا أن هؤلاء الجنة وخلاص وهؤلاء النار وخلاص لا نعمل. قالوا اعملوا فكل ميسر لما عمله لما عمل لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. الرب تعالى وتقدس لما قال هؤلاء الجنة سيوفقه إلى عمل أهل الجنة ويوفق هذا إلى عمل أهل النار فيستحق النار بعمله ويستحق هذا الجنة بعمله. السؤال هنا ورد حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الإنسان لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا يوفق لعمل أهل الجنة يوفق لعمل أهل الجنة وهذا يوفق على بعمل أهل الجنة يعمل وهذا بعمل أهل النار يعمل. فكيف نجمع تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصر العمل كله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة وقد يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. ما حصر العمر كله. قد يعمل بعمل أهل الجنة ساعة أو شهر أو سنة أو سنين وقد يعمل بعمل هؤلاء لكن آخر عمره يوفق لعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وآخر عمره يوفق لعمل أهل النار فيدخل النار. هذا الجمع بين الحديثين وكلا الحديثين صحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتهم. فرأى رجلا منهم وأعجبه وبيس بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زد من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم ونسيت ذريته وقطي آدم فقطيت ذريته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبي صالح ذكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله مسح ظهر هذا مسح ثالث غير الأول وغير الثاني مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته النساء والرجال فكان كل إنسان أمام قدام عينيه بين عينيه وبيص يعني لمعان يلمع من نور وبيص من نور بين عينيه كل إنسان وكل امرأة وكل رجل بين عينيه وبيص يعني نور يلمع يلمع هذا الوبيص يلمع. يقول فرأى واحد منهم وبيص ونوره كثير فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا يأتي آخر الأمم اسمه داود ابنك داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال عمره 60 سنة. قال صغير 60 سنة كيف يصير هذا وهذا النور بين عينيه؟ أعطه 40 سنة من عمري. طيب اكتبوا يا ملائكة اكتبوا يا حفظة أن آدم أعطى ابنه داود 40 سنة من عمره ما يخالف ومشي مشي. وآدم عليه الصلاة والسلام يقال إنه عمر 1000 سنة. فلما أتى ملك الموت إلى آدم قال ليش جيت؟ قال قبض روحك. قال باقي 40 سنة. قال أعطيتها ابنك داود. قال لا ما أعطيت شيء ولا تبرعت بشيء ولا شيء. كيف كتبت عليك الملائكة وأشهد ربنا عليك الملائكة وأعطيته يوم وقعوا من ظهرك؟ قال ما أعطيت أحد ولا شيء. ارجع بعد 40 سنة ولا ارجع. يقول الرب تعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وأخطأ آدم فأخطأ ذريته إلى آخره. يعني آدم خلق للنسيان وللخطأ ولكل شيء وذريته كذلك. ذريته مثل أبوهم من يشبه أبه فما ظلم. نخطي وننسى وكل شيء يحصل على بني آدم لأنه حصل على الأب وما حصل على الأب حصل على الأبناء. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس أمضى لآدم 40 وأمضى لداود 100. صار داود عمره 100 وصار آدم عمره 1000 سنة أعطاه 40. لكن الحكمة والقضاء والقدر في النسيان وفي الخطأ. أنت أعطيت ولدك وأشهدنا عليك ومع هذا تنكر شيئا كتب عليه. قال لا ما كتب ولا أعطيت ولا تنزل. أعطوني حقي 40 سنة باقي من عمري ما يمكن تأخذ عمري يا ملك الموت. فالشاهد أن الله كمل لآدم عمره وكمل لداود 100 سنة. الذي أعطى الله منه وفضل وتكرم على داود عليه الصلاة والسلام فصار عمره بعد 60 40. هذا قضاء وقدر كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي لأن الحديث هذا موجود في الصحيحين. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال هكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما حملت هواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فتمته عبد الحارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد السمد ولم يرفعه عمر بن إبراهيم شيخ بصري. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم نحو الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم وذكر الترمذي أنه ضعيف. قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما حملت هواء طاف بها إبليس. يقول أن لما طاف آدم عليه الصلاة والسلام لما طاف بحواء حملت فكانت لا كل ما ولد لها يموت كل ما ولد من ولد يموت فجاءهم إبليس بصورة يعرفونها فقال سموه عبد الحارث. الحارث هو يعني عبد الشيطان. سموه عبد الحارث يعني عبد الشيطان فسموه عبد الحارث فسلم فولدته سليما. لكن كل هذا الأحاديث لا قيمة لها. وآدم وحواء لم يشركا بالله شيئا إنما أشرك أبناؤهم وأولادهم بعدهم. نعم هم الذين أشركوا وهم الذين عبدوا غير الله. أما آدم لم يشرك بالله ولم يذكر ربنا شيئا عن آدم إلا أنه أكل من الشجرة بس وتاب الله عليه فقط. أما الشرك من آدم وحواء فلم يحدث. وكل الأحاديث الواردة كلها ضعيفة لا تقوم على أساس. أما أسنادها فيها مجاهيل وإلا لا يقوم على أساس مرة واحدة. فآدم وحواء لم يشرك بالله شيئا مطلقا بل يسمين وبما يسميه ربنا تعالى وتقدس يوفقه لهم ثم يعيش عاش. والعادة بآدم وحواء أنها تحمل بتوم ما هو واحد. حتى الحديث هنا أنه واحد. والصحيح أن حواء عليها الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام يعطيهم الله تعالى وتقدس ولد وبنت في بطن هذه السنة ولد وبنت والسنة الثانية ولد وبنت والسنة اللي سبقت ولد وبنت. فهذا الولد يتزوج ولد بنت البطن الذي سبق أو بنت البطن اللي بعده والبنت هذه تزوج الولد الذي في هذا البطن أو الولد اللي قبله. هذه عادة آدم عليه الصلاة والسلام أن البطن إذا ولد البطن بنت ولد لا يتزوج أخته الذي تربى معها في بطن واحد إنما يتزوج أخته التي سبقت في السنة الأولى أو التي تأخرت في السنة الثالثة الثانية. أما أنه يأخذ أخته فلا يمكن. فحصل بين هابيل وقابيل هذا القبيل من هذا القبيل فهابيل أخته جميلة جدا التي ولدت معه، وقابيل أخته حزينة جدا. فهابيل عليه الصلاة والسلام أخته دميمة وأختها قابيل جميلة جدا، فقال قابيل أنا ما أعطيك أختي، أختي لي وأختك لك. قال لا، ما هذه سنة آدم، وآدم كان غائب مسافر يقال إنه إلى بلاد الهند. فتخاصما وتحاسما وتحاكما وحصل بينهم الشجار، أنت ما تأخذ أختي وأنا ما أخذ أختك، أختي لي وأختك لك. قال ما يمكن سنة آدم، ما يمكن أختي اللي في بطني لك وأختك اللي في بطنك لي. فقال لا يمكن هذا، لا أقتلنك ولا أشددن ولا أفعلن ولا أتركن كما ذكر الله في سورة المائدة. الشاهد أنهم اتفقوا على أن كل شخص يخرج صدقة لرب العالمين، فالتي تقبل صدقته هو المحق، والتي ترفع صدقته هو المبطل. فأرسل هابيل زراع يزرع الحبوب ويزرع الثمار، فأتى بحب حبوب وجعلها رأس جبل، وأتى هذا بغنم، قابيل معه غنم، راعي غنم، أتى بغنم وضعها رأس جبل، فأتت النار وأكلت صدقة هابيل وتركت قابيل، فزاد حقده وزاد حسده على أخيه، فتمنى فمنته نفسه بقتله. فقال لا أخونا، قال أن تقتلني لأن فلا أمد يدي إليك، إن تقتلني فهذا أنا بين يديك، لا أمد يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب، إلى آخره. يقول الله تعالى يتقدس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. هذه المشكلة، لما قتل أخوه ندم نداما ندامة عظيمة جدا، وأعظم الندامة الثانية حيث ندم ندامة ثانية أنه جلس ينقل أخوه ميتا على ظهره وأخوه عريان وينقله خوفا أن تأكله السباع أو يأكله، وجلس مدة طويلة ينقل أخاه وهو ندمان على قتل، كيف نقلت أخي، كيف قتلت أخي، كيف كذا كيف كذا. بعث الله غراب يبحث في الأرض فقتل واحد الآخر، ثم حفر حفر حفر، ثم نزل الميت ودفن. قال سبحان الله سبحان الله، حتى الغربان أعقل مني، فحفر حفر حفر ثم دفن أخاه ووراه في التراب. ربنا تعالى وتقدس جعل إثم من قتل قتيلا على الأول مثله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه سنة سنها قابيل لمن عمل سيئة من القوانين ومن الأوضاع ومن اللوائح، سنة سنها عليك وزرها ووزر من عمل بها تابعا لك إلى يوم القيامة. الشاهد أن هذه القصة ذكرها ربنا في سورة المائدة لأجل هؤلاء بني آدم. أما آدم عليه الصلاة والسلام وأنه ولد له شخص يسمى عبد الحارث فهو كذب، كله كذب، لا يمكن أن يولد إلا ذكر وأنثى، كل بطن ذكر وأنثى ذكر وأنثى، أما واحد وحده فلم يعهد هذا، ولم يذكر المؤرخون ولا أهل التفاسير أن آدم ولد له مولود وحده، وهذا كله كلام فارغ، إنما المشركون أولادهم لا شك في هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه لأن فيه رجل مجهول لا يعرفنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.